الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. شرح أصول الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أتى بحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ليتك تقول مع هذا الحديث: ضع صورة رمضان بجانبه، يكون التفسير القوي التطبيق العملي. هذا ما من شيء ليل نهار يقول لك وقدر الله ما شاء فعل، كل شيء يصيبه ويهلكه فتيجي تعاتبه تقول على ما تعاتبني، قدر الله ما شاء فعل. الاحتجاج بالقدر على المعايب، وهذا خلط وخبط، واحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. وقد يحتج بالقدر على المعايب إذا تاب المرء منها بعد الاعتراف، يعترف بنسبة الفعل له ثم يقول: وإن الله خلق ذلك وقدره عليه له ذلك، فإن تاب. لأنه لما لا يصح الاحتجاج بالقدر على المعايب؟ لأنه معناه أنه سيضرب الشرع بالقدر، وهذا سيكون فرقة من الفرق الضالة. لكن أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين، عين القدر وعين الشرع. وآدم احتج بالقدر على المصيبة: أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال: أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقهم 50,000 سنة؟ فحج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. وقد يحتج المرء على المعصية بالقدر عندما تقع منه فيقول: قد زللته وأخطأته وتعديته، وإن قدر الله سبق، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محال. فله أن يحتج هنا إذا تاب من ذلك بعد اعتراف بالفعل، حتى لا يخلط لا يضرب القدر بالشرع. لأن الأصل لما لا يضرب القدر بالشرع حتى يعترف بأن هذا فعله، لأن الله قال إيش؟ ذلك بما قدمت يداك. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا، وأدركم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فحتى لا يضرب الشرع بالقدر نقول: اعترف أولا بخطأك وبالزلل، واعلم أن الله تواب رحيم، ثم لك أن تقول: وقد قدرها الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، القوة هنا تحتاج إلى نظر. فالقوة قوتان: قوة حسية وقوة معنوية، والأصل في ذلك والأساس القوة المعنوية وهي قوة القلب، ولأن قوة القلب يرتكز عليها قوة الجوارح والقوة الحسية. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، نقول: نعم، ولكن الأصل في ذلك اليد الضاربة لابد أن يكون لها قلب شجاع يحركها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. المؤمن القوي قوي القلب وقوي الإيمان وقوي الاعتقاد وقوي البدن، هو أحب إلى الله جل في علاه، هو أحب إلى الله. وكان النبي كذلك قوي القلب وقوي البدن. ولذلك لما جاء الرجل وقال: لا يصرعني للنبي، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة وأسلم الرجل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل في علاه من المؤمن الضعيف. وكما قلنا القوة هنا قوة القلب بالإيمان والاعتقاد وحسن الاعتقاد، وقوة البدن أيضا، لأن المؤمن القوي يعني يذعر منه أو يذعر الكفار، وأيضا يرعب أهل الكفر الذين يعاندون الإسلام وأهل الإسلام. في قولي خير وأحب هنا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهذا أيضا من الأفعال الاختيارية، والله يحب من يشاء ما يشاء، وهذه الصفة متعلقة بالمشيئة، والمعنى يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا. إن إذا غضب الله عن قوم أحبهم ولا غضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالحاصل أن نقول أن صفة المحبة من الصفات الفعلية الاختيارية التي ثبتت لله جل في علاه. أصلها قديمة النوع، حادثة أحد، كل صفات فعلها كذا قديمة النوع حدث أفراد. لما؟ لأننا ليس لنا أن نقول بأن الله ما كان يحب ثم أحب، هذا معناه أن لو قلنا بأن صفة المحبة صفة كمال يبقى معنى ذلك أنه قبل ذلك لم يكن متصفا بها، حاشاه سبحانه وتعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، ولكن الله له الكمال المطلق وله الجمال والجلال سبحانه وتعالى فعلا. وصفة المحبة ثابتة لا جل فعلا وبين الله الأصناف الذين يحبهم، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجبري إني أحب فلانا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، نعم يحبهم ويحبونه. فهنا فيها دلالة واضحة جدا على إثبات صفة المحبة، لذلك قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والضعف ضعف إيمان وضعف إيش؟ وضعف بنيان. ولذلك قال الله تعالى زاده الله بسطة في العلم والجسم. وموسى عليه السلام لما سقى لهم فسقى لهم ثم تولى للظل، ايش قالت البنت لما انبهرت انه يعني ازاح غطاء البئر وسقى لها، وايش قالت لابيها؟ قالت يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، القوي الامين. ولذلك اوتي قوه 40 رجلا موسى عليه السلام، تعرفون في وكزه فقضى عليه، ايش وكزه؟ تحسب انه انهار عليه ضربا وكذا ودفع ودفعة يسيرة هكذا، فقاتل من أوتي قوة 40 رجلا. نعم. فهنا الحاصل أنه في هذا الباب فيه المؤمن القوي خير من المؤمن خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. شفنا من صفة المحبة يمكن اشتقاق اسم الحبيب؟ لا طبعا، أعوذ بالله، الاشتقاق الحاد، ما يجوز الاشتقاق بحال من الأحوال، لكن لغويا نقول الحبيب. نعم، نقول في خبر الله أن الله يحب ويحب سبحانه وجل فعلا، لكن لا يسمى الله بالحبيب. لا ليس لا لا لا أقول هو الحبيب. نعم هذا هو، ولذلك تخبر عنه لكن تسمي لا يجوز التسمية الحاد. لكن لا يجوز اشتقاق الأسماء. لا يجوز الاشتقاق الحاد، قلت لك. ومن يستدل على ذلك بالمنعم. المنعم ليس اسما من أسماء الله جل فعلا. ثبت عرس منقش. المنعم ليس اسما من أسماء الله. البعض يقول أن شيخ الإسلام يعني أثبت هذا الاسم. وشيخ الإسلام دليل. أخطأ شيخ الإسلام في ذلك. ليس اسم الأسماء الله جل فعلا. الأصل شيخ الإسلام نفسه يقول أن الأسماء لابد أن يكون لها دليل توقيفية. هي مشتقات، نعم مشتقات ليست جامدة. ولذلك نقول الدهر ليس اسما لأنه جامد مش مشتق. أسماء الله مشتقة نعم، لكن لا يجوز الاشتقاق، لا يجوز أن تسمي الله بفعله إلا أن يأتيك دليل على ذلك، لأن الأصل فيها التوقيف، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا يجوز التقليد في العقيدة شيخ؟ لا، التقليد في العقيدة يجوز. يجوز. أما المعتزلة يقول لا يجوز. وهذا خطأ مبين. يجوز. لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. لكن هل هو مذموم ولا ممدوح؟ هو مذموم. التقليد كله مذموم. لكن يجوز يقال في العقيدة؟ نعم يجوز. يجوز. وده خلاف الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة يقول لازم يكفر الأول بعدين يشوف الدلائل عشان يؤمن. شعر الأشاعرة أو لا لهم، وما أنا ما أدري من الجاهل الجهول الذي يقولهم أهل السنة والجماعة. لا أريد أعرف ما الذي يضلل الناس بهذا الضلال ويقول هؤلاء أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة 90% هم أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة في الستة. هم أقرب ما يكونون، نعم أقرب، لكنهم ليسوا أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. نعم. قال وفي كل خير، يعني كل ليش في كل خير؟ الإيمان خير، ما دام المرء على الإسلام فهو في خير، ولأنه ما دام على الإسلام فأنه إيش؟ فأنه إذا نجت فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار وقال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله. وهنا في قولي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فيها دلالة على مسألة خطيرة في مسائل القدر. القدر لا يستلزم الكسل والفطور. قال احرص على، شوف الكلام على القدر هنا، يقول احرص على ما ينفعك، يعني لابد أن تأخذ بالسبب. ولا يمكن أن يكون المؤمن بالقدر قد آمن بقدر قط إلا هو يأخذ بالسبب، وإلا صادر بالشرع بإيش؟ بالقدر. والصحيح أنه لابد أن يأخذ بالاثنين. فالصحيح الراجع أن نقول بأن الله أناط النتائج بالمقدمات والمسببات بالأسباب، فلا يمكن أن يصل المرء إلى المسببات المكتوبة المقدرة إلا بالأخذ السبب، لأنه مكتوب في روح المحفوظ أنه سيفعل كذا ونتيجته تكون كذا، يعني لابد من أخذ السبب. وزي قال ما من ما ما ما ما من من رام أن أن أن يبارك له في رزقه ويمسح له في عمره فليصل، هو سبب من الأسباب حتى يأتي المكتوب. فقال احرص على ما ينفعك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنسان لابد أن يعتني بالأسباب دون ميل القلب، هذا الأهم في هذا الباب، أن يعتني بالأسباب دون ميل القلب. هذا الذي فعله النبي، النبي يعلم أنه سيهاجر وسيمكن له وسيؤسس له وسينشر الدعوة، ومع ذلك أخذ بحذافير السبب بكلية السبب. لما هاجر، هاجر ليلا واستسر مع أبي بكر وذهب إلى الغار واتخذ رجلا خريتا لمعرفة الطريق من أجل أن يعمي على قريش ويذهب إلى المدينة، علم أن كل ذلك لن يصل إلى المدينة التي يؤسس فيها الدولة الإسلامية إلا بالأرض السبع صحيح، وهو على يقين أن الله سينجيه. بادرتها كانت عندما خرج عليهم وقال وجعلنا بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فأغشناهم هم فهم لا يبصرون، ومع ذلك أخذ بحذافير الأسباب. لكن لما دق الخطر واستحكم الأمر قام أبو بكر مفزوعا، قال لو نظر أحدهم إلى تحت قدمي لإيش ران، قال يا أبا بكر ما ظنك اثنين الله. هنا لما تحدق الأمر عليهم قال انتظر من يدبر الأمر فوق فوق العرش، قمة الإيمان في هذا في هذا الباب. احسن ما فعلك واستعن بالله، وقال لك استعن بالله أنه لابد من إيش، من قوة الاعتقاد والاستعانة بالله والتوكل، حسن التوكل على الله جل وعلا بحسن الظن به، ولا تعجز. يبقى ترك السبب عجز، وترك الاستعانة عجز. فعندك أمران، التفات القلب للرب وحده ولا شريك له بعظم الاستعانة به، والأخذ بالسبب دون التفات القلب لهذا السبب، لا تترك أحد اثنين. لذلك قال إن تركت السبب عجز، وإن تركت الاستعانة بالله جل وعلا عجز، ولن تصل إلى ما تريد، ولن يصل مرة إلى ما يريد إلا بأمرين، الأخذ بالسبب والاستعانة. قال وإن أصابك شيء، هذا الذي أراد المصنف، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن كل قدر الله وما شاء فعل. قال وإن أصابك شيء يعني مكتوب عليك أن أصيبك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كذا، يعني تقول لو كنت خذت هذا ما كانش وقع هذا، لا، لأنه سيقع سيقع. ولو ستجعل في قلبك الحسرة فما جاءت الحسرة إلا يتبعها التسخط على قدر الله، ليه ما كانش كده؟ وذلك كما الأخت الفاضلة الأمس قالت ليه ربنا أخده مني أنا، ليه ما تركوليش؟ فيصل بالمرء أنه يعمل إيه، يتسخط على قدر الله، والتسخط على قدر الله كفر شرك، وسيلة الشرك، نعوذ بالله من غضب الله شرك. نعم، فلا يجوز التسخط على قدر الله في حال من الأحوال. لذلك السبيل إلى التسخط على قدر الله هو أن تقول لو أني فعلت لكان وكان، لا أنت لن تفعل لأن الله ما كتب عليك، ما كتب الله لن تفعل. ولو تقول لو هذه تفتح، شوف إشغال تفتح عمل، لأن الشيطان يدخل عليك بعد ذلك يكبر الأمر في قلبك، تقول ولما لم يوفقني لأن أخذ بهذا السبب، ولما لم يبين لي، ولما، ويبدأ يتسخط على قدر الله جل وعلا، حتى أنه بعض الناس يعني وصل إلى درجة مسبة في هذا الباب. فلو لها أحوال ثلاثة، أن تقول لو في المستقبل ليس فيها ثمة شيء، لو في الماضي ولكن القول فيها لتصور معين دون حصرة تدخل عليها يجوز، لو التي تفتح باب الشيطان هي اللو لا يكون فيها حصر، لو يعني لو تركته، لو كنت معه في المستشفى ما كانش عطول الإبرة، لو نزلت أنا وهو لحصر، هذا كله يكون الأمر فيه في الحصرة والهم والغم الذي ينتج ويثمر التسخط على قدر الله. لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا جعلتها عمرة، هذا اسمه إيش؟ اسمه التحصل على طاعة تذهب يريد تحصيلها، هذا فيه الخير، لأن النية هنا لما تستحضر يكون فيه الأجر، ولبيان أيضا الفضل للناس تشريعا في هذا الباب. وأيضا في قولي لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا ليس فيه حصر، هذا فيه بيان أيضا إيه؟ بيان الفضل على الشفاعة في هذا الباب. اللو المحظورة هي اللو التي تفتح عمل الشيطان، وأصلها وأسها وأساسها هو الهم والغم على سبب قد تكون النتيجة مرهونة به وهو لم يعمل به، خلاص الله ما جعلك تعمل به لأن الله ما يريدك تعمل به، لأنه يعلم أنك لن يعني لن تكون في خير إن فعلت بذلك. هو هذا، الله عليم حكيم يضع الشيء في موضع. لذلك قال فإن لو تفتح عمل الشيطان تسخط على المصيبة وواقعه وعصره من القلب شكلا هو بواقع المصيبة. لو لا هو بواقع المصيبة. المصيبة لو تسخط عليها يتسخط على قدر الله. يعني المقصد شكل يعني لابد يعني القلب ممكن يكون سليم لكن الإنسان بواقع المصيبة تسخط ولا القلب أصلا عنده مرض فعندما يأتي أي شيء المسألة قد نقول بجهل دون مرض القلب يقع في ذلك وبمرض القلب الأساس يقع في ذلك لكن بجهل. لذلك لابد يتعلم الإنسان لابد. المرأة بجهلية قالت إليك عني قالت للنبي إليك عني شو الكلام ما صح أن يخاطب النبي سلام بذلك. فلما علمته إيش قالت قالت ما كنت أعلم قال إنما الصبر عند صدمة الأولى. طبعا يعني لا يقال بأن التسخط لأن المرض في القلب موجود لا والجهل أيضا والجهل أيضا سببان. نسأل الله قوة الإيمان نسأل الله الرضا بالرحمن اللهم أمين رب العالمين. الفوائد المستنبطة الأخذ بالأسباب من القدر من الإيمان بالقدر لأن الأسباب من القدر. لا بد للمرء أن يجمع بين عيني الشرع والقدر لو المذمومة التي فيها التسخط والحسرة على ما وقع من قدر الله جل في علاه. وبهذا نكون قد أنهانا ربنا عن دروس اليوم ولله الحمد منا. لو في أسئلة تفضلوا. أنا أرى الناس يصرخون لك يقولون لك أين أنهانوا على أسئلة كثيرة بس حضرتك بتشرح يعني. طب خلاص يأتينا باب الأسئلة لأن حقهم سلام على آل ياسين أبو شرحان شيخنا يعني على آل ياسين هو نبي من الأنبياء والسلام عليه المقصود سلام عليه من آمن به لأن الله بين فضله على أنه يعني عبد الناس لرب الناس. كيف نجعل الله عز وجل يحبنا أن نفعل ما مرنا به وأن نسعى له في الفرائض ثم نتبع الفرائض بالنوافل. يا رب أمين يا رب رضي الله عنك يا رضي الله أحسن الله لك اللهم رضي وجهنا جميعا اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وانت ارحم الراحمين. يعني الله ما نريد نعصيه لكن ما تنفعل. كيف ننجي انفسنا حتى يرضى الله ارواحنا بسلام عنه؟ نبقى على السنه والتوحيد. نبقى على السنه والتوحيد. شكرا لو الانسان اذا فعل شيء كالعمل او السفر وكان شقا مثلا اخبر على هذا التعب هل فيه تسخط؟ يعني لا ليس فيه تسخط لا. ان يصف ما فيه من الحال هذا ليس فيه تسخط. في سؤال مهم شيخ بيقول لو نزولي وقعني في ذنب قلت لو نزلت ما كنت أذنبت هذا ليس مذموما هذا معنى التحصر على ذنب وقعت فيه لا تحصر على قدر الله الذي فعلها فلك أن تتوب وهذا ليس مذموما. امرأة بكت على موت أبيها بصوت من أهنها يعني هل عاد مخالفة؟ لا ليس مخالفة. المهم لا تلطم ولا تصرخ. المهم لا تلطم ولا تصرخ. شرف الدين صاحبك صدر شيخ الحبيب حصل امبارح سوء تفاهم اريد توضيحه والله وحده يعلم كم احترم الجميع في المجلس ولكن كم اسفت ان طالبه اساءت التعبير في حقي ولم تزن كلامها لانني انا لم اذكر الكلمه قلت قله الادب بل قلت فقط من الادب ولم اقل اقصدها هي ولا غيرها بل اعطيت رايي فقط قمت بالملاحظه اصبحت انا من لا يزن كلام والله المستعان. لو تعلم شيخ الحبيب كم اعاني من ظاهره جراءة النساء مع الرجال غرباء وطنية الغالي ولا أعرف إذا كان الأمر معمم في كل الدول العالم أم عندنا فقط فدعواك أن يعني تدعو لهم أن يهدي نساءنا في النساء المسلمين وهدينا شيخان حبيب رضي الله عنك وعنهم في أداب النساء مع نعم. الرجال والعكس ربنا في كل أنا أتمنى أيضا إحسان الظن الجميع إحسان الظن بالجميع والجميع يغفر للجميع والجميع يود الطرف عن معايب الجميع لأننا لسنا ملائكة نحن بشر لنا أخطاء وزلات فلابد أن نعامل هذه الأخطاء لأننا في حقل طلبة العلم كلنا في حقل واحد كلنا في طبقة واحدة يعذر بعضنا بعضا ويحب بعضنا بعضا وأيضا يغفر بعضنا لبعض هذا أولى الأمور مع وضع أسس وضوابط للإحسان والتعامل أيضا. انتهينا الحمد لله إن نحبكم جميعا في الله اللهم لا عونك ولا صريحة واجعل الواجهة خلصة وتجعل فيها شيئا اللهم وفق أمور المسلمين إلى كل خير وبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بس في سؤال هنا حكم رهن البيت إذا كان بمقابل وبأجرة لا يجوز، وإذا كان رهن البيت في دين يجوز. يجوز هل من سوء خلق معاتبة الآباء؟ لا، المعاتبة كيف تكون؟ لو عاتبه ندا لند سوء خلق، ولو عاتبه مؤنبا سوء خلق. لابد أن أكون رفيقا مؤدبا هينا لينا معه. احنا عندنا دروس الليلة وانتهت شيخنا. انتهت يا أستاذة سمراء. أنت طبعا أقيم الأفراح والليالي الملاح عندك، فأن مفيش في الليل شيء وتنامين براحتك. المهم تذاكرين، والذي فاتك من الدروس لابد أن تراجعيها، وستختبرين أنت أيضا وحدك إن شاء الله يعني في الأيام القابلة بإذن الله. رضي الله عنك ألينا، أحسن الله عليك ورفع على مقامك، وشكر الله لك وزادك الله حرصا، رضي الله عنك. أرجو من فضلك الدعاء لأولادي سيدنا، نسأل الله أن يجعلهم قرة عين لك، ويجعلهم من ناصرين هذا الدين. الشيخ أبو الوليد بيدعو لك. إنسان مخير أم مسير؟ مخير مسير، مخير في إيماني، في كفري، في طاعتي، في معصيتي، مسير في طولي، في بشرتي، في أبيه، في أمي، مسير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.